نعم إبراهيم. أحسن الله إليكم. يقول: توفي رجل عن جد وجمع من الإخوة. عن أز؟ عن جد وجمع من الإخوة. نعم، كأنه يسأل عن الميراث. على كل حال إذا لم يكن غيرهم ما ندري، بعض الناس ما يستوفي ولا يتقصى في الورثة، لكن على مسؤوليتك إنهم جد وجمع من الإخوة، القول الراجح أن الميراث للجد وخلاص، والإخوة يمشون. وفي المسألة قول آخر عليه كثير من العلماء أيضا، وهو توريثهم مع الجد، وله في مثل هذه الحالة إنهم الجد يأخذ الأحظ له من ثلث المال أو المقاسمة، إن كانت المقاسمة أفضل فيقاسمهم، وإن كانت الأفضل له أن يأخذ ثلث المال يأخذ ثلث المال ويمشي. فإن كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وإن كانوا مثليه استوى الأمران، وإن كانوا أكثر من مثليه كان ثلث المال خيرا له. نعم، والله أعلم.